بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بروحي تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي بالروح تظهر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المحاضرة في هذه الليلة سوف نتناول فيها الحديث عن القضاء المعلق والتقدير لابتلاء المظهر للحكمة. احنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت عن القضاء الايه؟ المبرم، والتقدير المظهر للقدرة. القضاء المعلق هنتكلم فيه ان شاء الله عز وجل عن التقدير العمري والسنوي واليومي. في الحقيقة يعني موضوع أنواع التقدير من الموضوعات المهمة جدا في باب القضاء والقدر، لأن مسألة تنوع التقدير بين تقدير يقبل التغيير وتقدير لا يقبل المحو والإثبات أو الإثبات والتغيير، هذا من الأمور الهامة في الجمع بين الأدلة وفي فهم أيضا حكمة ربنا سبحانه وتعالى في تدبير أمور الخلائق. احنا قلنا عدد أنواع التقدير يتكلم عنها علماء السلف الصالح كان خمس. النوع الأول هو تقدير الأزل، والثاني الميثاق، والثالث العمري، والرابع التقدير السنة، والخامس التقدير اليوم. هنرجع للتقدير الأزلي والميثاق. احنا قلنا من خصائص هذين النوعين، يعني التقدير الأزلي تقدير عام وشامل لجميع الخلائق في الكون، قدره رب العزة والجلال قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ده اللي انكتب في اللوح المحفوظ. التقدير الميثاقي أيضا من التقدير الأخص مما ورد في اللوح المحفوظ، لكن ربنا جعله خاص بالإيه؟ بالإنسانية، بالبشر، قدر في أهل الشقاء وأهل السعادة عندما أخذ الميثاق على الذرية، وبينا الحكمة في أخذ الميثاق وهل يكفي لإثبات الحجة على العباد، وكيف أن الله عز وجل أنسانا الميثاق ثم يذكرنا به مرة أخرى يوم القيامة، إلى آخر ما ذكر في المحاضرة الماضية. لكن ما نود التنبيه عليه عشان نتذكر الكلام، إن التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي هذان النوعان لا يقبلان محوا ولا تغييرا، وأيضا من الأمور التي ضن ربنا بها، لا يطلع عليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى التقدير المبرم أو القضاء المبرم اللي انتهى وقضي هذا لا يعلمه أحد. يعني خلي بالك إن هذه زي أسس موجودة في العقيدة، عشان أنا لما يجي لي حديث لابد من توجيه الحديث على هذه المعاني، وإلا سوف تتعارض الأدلة ويحصل فيه مشكلة، وفي نفس الوقت أنا نفسي مش هقدر أفهم مراد الحق سبحانه وتعالى عندما يأتي دليل في القرآن أو في السنة يتحدث عن محو أو إثبات. لمن يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فلو أنا فاهم هذه الأصول هقدر أستوعب الآية بسهولة ووسخ، ونقدر نتأكد أن احنا فاهمين معتقد السلف كما ينبغي. يبقى التقدير الأزلي والتقدير الميثاقي أن دول ما بتغيروش، وفي نفس الوقت لا يطلع عليهما أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لكن التقدير العمري والسنوي والتقدير اليومي هذان أو هذه تعلقت بالأسباب. يعني إيه تعلقت بالأسباب؟ إحنا نقول طالما في أسباب وذكر في الأسباب فالأسباب يدفع بعضها بعضا. يعني إيه يدفع بعضها بعضا؟ يعني لو أنت أخذت بالسبب بتحصل النتيجة، حصول النتيجة من خلق الله عز وجل، بس ربنا سبحانه وتعالى حكمته اقتضت ألا يخلق النتيجة إلا إذا أخذت بالسبب الذي خلقه. لما رتب النتائج على أسبابها والمعلولات على عللها إظهارا لحكمته، ولما كتب في اللوح المحفوظ ما شاء أن يكتب ورفعت الأقلام وجفت الصحف إظهارا لإيه؟ لقدرته. يبقى احنا بقول فيه تقدير أزلي ما بتغيرش، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن إظهارا لقدرته. فربنا سبحانه وتعالى قدير وهو أيضا حكيم. فإذا تعلقت أنواع التقدير بالأسباب يبقى الأمور بقى ترتيب الأسباب لحكمة أرادها رب العزة والجلال. لاحظوا معايا هنا، أما نتكلم على الأسباب قلت لكم أن الأسباب تنقسم إلى قسمين، أسباب غيبية وأسباب إيه؟ مشهودة. الأسباب الغيبية اللي هي الملائكة، الملائكة أسباب غيبية. الجن يدخل في الأسباب الغيبية، لكن احنا بنتكلم على الملائكة على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى اوجد الملائكة في هذا العالم وابتلانا بهم وابتلاهم بنا بعد قضية سجود الملائكة لآدم عليه السلام. لما امرهم بالسجود لآدم عليه السلام فسجدوا، حصل بقى طبعا ما تعلمون ان ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بتدبير أمور الكون بالنسبة للإنسان. خلي بالك من حكاية تدبير أمور الكون، ربنا أقسم بالملائكة وبدورها عندما قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات إيه؟ أمرا. فتكلم عن الملائكة على أنهم مدبرات. طب هو ربنا محتاج المدبرات؟ لا مش محتاجهم، وإنما جعلهم أسباب غيبية تتولى تدبير أمور المخلوقات لحظة بلحظة. وتدبير أمور المخلوقات، من يتكلم في تدبير أمور المخلوقات؟ يعني نقول مثلا الجبال وكل بها ملائكة، الرياح وكل بها ملائكة، المطر وكل به ميكائيل. بالنسبة للملائكة الموكلة بكتابة الأعمال، الملائكة الموكلة بأشياء كثيرة جدا، منها الملائكة الموكلة بتقدير ومتابعة خلق الإنسان من يوم بداية حدوث النطفة إلى آخر شيء سوف يفعله الإنسان في هذه الحياة، اللي هو هيجي إلى التقدير العمري. ملائكة أصلا بتتولى هذا وتتابعه، زي ما في ملائكة بتتابع الجبال وملائكة بتتابع الرياح، دي أسباب غيبية، أسباب غيبية بتتابع هذه القضية. وإحنا بالنسبة لمسألة خلق الإنسان يبقى الملائكة هي ما بتخلقش، هي القضية كلها أن تتولى تنفيذ أوامر، تنفيذ أوامر الحق سبحانه وتعالى في ترتيب الأسباب بكم معين وبكيف معين. يعني نقول مثلا في التقدير العمري، التقدير العمري الدليل عليه ورد في أكثر من حديث، وإن كان في بعض الأشياء تحتاج إلى جمع بين الروايات. حديث البخاري ومسلم متفق عليه، حديث عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك. الملك اللي أرسل هنا فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. لاحظوا معايا أخواننا هنا بقى، بالنسبة للملك هنا ملك جاي عشان ينفخ الروح ويؤمر، يبقى دور الملك إن بياخد من لوح المحفوظ ولا بيطلع ولا بينفذ الأمر؟ دور الملك إنه ينفذ الأمر. وهل دور الملك إن يغير في هذه الأوامر ولا ليكتب بناء على التوجيه الإلهي أو على الأمر الإلهي؟ هو في الأمر العام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لكن عقيدة أهل السنة والجماعة اللي اتكلم عنها ابن الطحاوي إن القدر سر الله في خلقه، لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى كيف علمت الملائكة بعض ما من قدر الشخص أو ما قدره الله من قدر الشخص عن طريق الأمر من الله عز وجل بكتابة ما يخص العبد في الأوامر الإلهية؟ لكن الملائكة نفسها هل تعلم أن ما تكتبه هو ما في اللوح المحفوظ؟ ها؟ ردوا علي الحته دي، ده مهمه جدا. الملائكه بتكتب مثلا اهو يؤمر باربع كلمات، تكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد. الملائكه وهي بتكتب الكلام ده هل تعلم ان هو ده اللي في اللوح المحفوظ ولا هي بتنفذ امره خلاص؟ طيب يبقى هي الملائكه بتنفذ امر اقتضاء للحكمه في معاني العبوديه. فالملائكه لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ايه ما يؤمرون، ولا تعلم ما في اللوح المحفوظ اقتضاء للايه؟ ها؟ لمعاني القدره. ان ربنا ظن بعلم ما في اللوح بحيث لم يطلع على ذلك احدا من الخلق. طيب، فوالذي لا اله غيره، واللي بيقول الكلام ده طبعا حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ابن مسعود بيرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان احدكم، خلي بالك، لا يعمل بعمل اهل الجنه. الحديث ده مهم جدا، لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الايه؟ الكتاب. ايه المقصود بالكتاب هنا؟ هل الكتاب هنا اللوح ولا الكتاب اللي في ايدي الملائكه؟ ردوا عليا. اصل في يقول لك واحد في مثلا في روايه فيما يبدو للناس، القضيه مش مرتبطه فيما يبدو للناس، او لان الناس ما تعرفش اصلا انسان هيبقى شقي او سعيد. القضية كلها ممكن يطلع عليها الملائكة في التقدير العمري اللي مكتوب لربنا أمر به، لكن اللوح لا ناس ولا غير ناس، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللي عرفنا أن الكتاب هنا اللوح المحفوظ أن الخاتمة عليه، وأنا قلت لكم أن الأسباب كلها أنا ما أعرفش إيه اللي موجود في اللوح إلا بعد ما يحصل. فبعد ما يتم اللي في اللوح يبقى هو، بعد ما يتم العمل يبقى هو ده اللي كان موجود فين؟ في اللوح المحفوظ. قولوا نصيبك بقى وقدرك اللي حصل كده، خلاص ده اللي كان موجود في اللوح المحفوظ وتم كما قدره رب العزة والجلال. واضحة النقطة دي؟ يبقى فيسبق عليه الكتاب. المقصود هنا ان الكتاب اللي في اللوح المحفوظ هو اللي تنفذ. يبقى اذا في هذه الحالة ممكن الملك يكتب شيء ويتغير، لان الملك ما يعرفش ايه اللي في اللوح، انما اللي ما بتغيرش ولا يعني يحدث له محو ولا اثبات ولا مساله تعديل اللي هو ايه؟ اللوح المحفوظ. هذا معنى الحديث واضح جدا. ان احدكم لا يعمل بعمل، والذي لا اله غيره، ان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. كلمة يسبق عليه الكتاب هنا، هل نفهم منها إن معنى كده إن عمل الإنسان ملوش دخل في مسألة التقدير، في مسألة المكتوب في اللوح؟ يعني أقول لك يعني أنا سواء أطعت أو عصيت يبقى اللي مكتوب في اللوح هينفذ والعمل مفيش فايدة؟ السؤال ده أنا سألته قبل كده وجاوبت عليه. قلنا إن أحدكم هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم شخصا بعينه؟ ها؟ لا، ما حددش شخص بعينه. إن أحدكم واحد منكم، قلنا مثلا فرض، لو إن واحد اتكتب في اللوح المحفوظ أنه من أهل النار وأطاع طول الحياة رب العزة والجلال، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ ها؟ أنا قلت الكلام ده قبل كده، هيدخل الجنة ولا هيدخل النار؟ السؤال خطأ، هو فعلا السؤال غلط. أنت فرضت فرض خطأ، أنت بتقول لو إن في واحد هيدخل النار، إيش دراك ما احتمال إن هو يدخل الإيه؟ الجنة. هذا يلزم منه اطلاع على ما في اللوح المحفوظ، أو ربنا يخبرك إن فلان بعيني سيدخل النار، وهذا لن يتحقق. ولذلك قلنا القدر سر الله في خلقه عشان تصح الحكمة، إن ربنا سبحانه وتعالى الفرض اللي أنت فرضته إن فلان ده مكتوب من أهل النار، احتمال يكون مكتوب من إيه؟ من أهل الجنة. يبقى كلمة يسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الجنة أو من أهل النار، هو أصلا مكتوب عند الله عز وجل من أهل النار، لكن اللي تم ده كله تحقيقا للابتلاء، وإن هذا الشخص فعل ما يستحق به أن يدخل النار، وما عذبه رب العزة والجلال ظلما له، ولكن عذبه بعدله بناء على اختيار الشخص للكفر. لكن اللي في اللوح المحفوظ ما تشغلش بالك باللي فيه انك مش هتعرفه. فلو فرضت ان واحد من اهل النار واطاع رب العزة والجلال هيدخل الجنة ولا هيدخل النار، نقول له انت فرضت فرض خاطئ، لان هو الشخص ده هو ما نعرفش اصلا اذا كان في اللوح من اهل الجنة ولا من اهل النار، فانت فرضت احتمالية خاطئة، لان الاحتمالين كل احتمال موجود، فليس له الا قول النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ايه ميسر لما خلق له. يعني الشخص اللي عمل بعمل اهل الجنه فسبق عليه الكتاب، الرسول قال ايه؟ فيعمل بعمل اهل النار جبرا ولا اختيارا منه؟ في حد بيعمل بعمل اهل النار غصب عنه؟ ابدا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ودي حتبان لما نيجي نتكلم على قضيه مقومات الاختيار في الإنسان، وكيف أن الله عز وجل يقلب القلوب ولا يظلم أحدا من خلقه. طيب، ده حديث عبد الله بن مسعود. نيجي الحديث الثاني، حديث عند مسلم عن أبي الزبير المكي. أبو الزبير المكي كلموا واحد من هم دول تقريبا من التابعين، عامر ابن واثلة، حدثه بيقول له أنا سمعت عبد الله بن مسعود بيقول إيه؟ الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. يعني رأى آيات الله في غيره فاتعظ به. السعيد من سعد في بطن أمه، يعني كأن ما فيش فايدة من العمل، يعني اللي انكتب أنه هو يكون من أهل الجنة فخلاص دي فعلا السعادة. طبعا ما نعرفش الشخص ان هو اللي انكتب ان كان من اهل الجنه ومن اهل النار، ما احناش عارفين الحكايه دي، بس يقول السعيد من الشقي من شقي في بطن امي. فاتى رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفه ابن ابي الايه، حذيفه ابن اسيد الغفاري. المهم حذيفه الراجل بيقول له يعني ابن مسعود بيقول كذا وكذا وكذا، فقال اللي هو نفس الرجل إذا كان ابن مسعود بيقول الكلام ده وكيف يشقى رجل بغير عمل؟ إزاي يشقى رجل بإيه؟ نفس السؤال، يعني إزاي يعني ربنا يكتب عليه الشقاء من غير عمل؟ فقال له أتعجب من ذلك؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة. خلي بالكم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه كام؟ 40 يوما نطفة. لكن هنا بيقول 42 يوم، فواحد بيقول لك هم 40 ولا 42 ولا 43 في بعض الروايات، في هنا اختلاف في العدد. 42 ليلة إذا مر بالنطفة 42 ليلة، بعث الله إليها ملكا فصورها الحديث عبد الله بن مسعود ذكر 120 يوم وقال يرسل إليه الملك فينفخ فيه الايه الروح، انما هنا بيقول ايه ها فصوره، خلي بالك. وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. وخلق ده نسبة الخلق هنا للملك، هو الملك بيخلق، فلما نسب الخلق إلى الملك؟ خليكم معايا هنا بقى. وبعدين بعد 42 يوم، هو بعد 120 ولا بعد 42؟ خلينا نكمل الحديث. ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى؟ ودي مش موجودة في كلام ابن مسعود، الرواية اللي فيها أن الملك بيكتب رزقه أجله عمله شقي أو سعيد، مش كده برضو؟ إنما هنا بيقولوا لا، ده معنى كده. إحنا لما نضم الروايتين لبعض، لأن هذا الصحابي سمع ذلك من رسول الله مباشرة، وقال لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين، في حديث آخر من حديث حذيفة عند مسلم، سمعت رسول الله بأذني هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، هنا 40 ليلة، ثم يتصور عليها الملك. القضية هنا دلوقتي إن كل مرحلة من مراحل الأطوار التي يخلق الله عز وجل فيها الجنين في بطن أمه تتابعها الملائكة، هو مش ملك واحد، ده مجموعة، كل لحظة بتمر زي ما نقول مثلا ربنا سبحانه وتعالى وكل بالجبال ملائكة، وكل بالأمطار ملائكة، وكل برضه بالنطفة بالرحم، النطفة اللي في الرحم ملائكة، بس كل واحد له إيه وظيفة. فمسألة متابعة خلق النطفة في أخذ الملك بالأسباب في تحديد مقدار الكم والكيف بالنسبة حتى لعدد الخلايا، ما هو دلوقتي طلع إيه دلوقتي؟ إن هم اكتشفوا في الأسباب المشهودة من خلال الشريط الوراثي أو الحمض النووي اللي موجود داخل الشريط الوراثي إن فيه أربعة أزواج، البصمة الوراثية في كل واحد فينا مختلفة عن الثاني، لكن الشريط الوراثي واحد في العالم في البشر كله، مش كده برضه؟ لكن مسألة تكوين الشخص بحيث يقول لك شق سمعه وبصره، شق السمع والبصر لما جم يحسبوها بالطريقه اللي اكتشفوا فيها نظام الحمض النووي ان الشريط الوراثي طويل جدا جدا في كل خليه، اما يجي يحلل المعلومات ممكن يطلع مثلا يلف في الكره الارضيه في خليه واحده، شريط طويل فيها اربعة اسنان، الاسنان ديت متركبه على بعض زي ما هم بيصوروه كده، كل هذا الشريط متوقف تماما ما عدا جزء صغير بتختلف فيه هذه الاسنان، لو انقسمت الخليه اللي بهذا الشكل تكون الاذن بس، يعني انقسام خليه في الشريط الوراثي في جزء منه يكون ايه الاذن، ونفس الخليه لو اشتغلت في جزء اخر وانقسمت في هذا الجزء الاخر يكون العين بس ما يكونش الاذن، يعني الشريط الوراثي واحد بس عباره عن مجموعه اجزاء، كل جزء لما يشتغل يكون ايه؟ يشتغل يعني ايه؟ تنقسم الخلية بهذا الجزء المتحرك في داخل الشريط الوراثي يكون منظر الايه؟ الاذن وشكل الاذن. ولذلك هم يقول لك احنا عايزين نعمل دلوقتي، شوفوا الجرأة وصلت انهم يعملوا نعمل قطع غيار الانسان، فنوصل للجزء اللي بيتحرك في الشريط الوراثي بيكون السمع فنعمل ودن بس، لو باظت الودن تبعه نحطها مكانه. هم بيفكروا يعني يوصلوا لمرحلة زي كده، ودول كلها متكاتفة لمسألة الحمض النووي ديت زي ما ربنا قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي إيه؟ وفي أنفسهم. فهنا دلوقتي مسألة شق سمعه وبصره، حكاية تحديد العمل في الشريط الوراثي بيتابعها ملك، زي ما الملك بيتابع الرياح وبيتابع الجبال وبيتابع كل صغيرة وكبيرة في هذا العالم مدبرات، يبقى الملائكة هنا أسباب غيبية، فأخذ الملك بالسبب في ترتيب ما يحدث في الخلية أو ما شابه ذلك، ده على فرض يعني كمثال بضربه، أنا طبعا عارفش الكيفية اللي بتحصل إيه، الله أعلم باللي بيعمل الملك، لكن هذا وارد. سماه الله عز وجل خلقا، شو بقى بيقول أهو، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها. سبحان الله، كل واحد من المكونات الأساسية دي اكتشفوا دلوقتي ان الخلية تنقسم في الشريط الوراثي في جانب منه فيكون كذا يكون كذا يكون كذا، دي عايزة متابعة. فمن رحمة الله عز وجل ومن حكمته أنه كلف ملائكته بمتابعتها لحظة بلحظة، وهذا من حسن التقدير وكمال الحكيم القدير. يعني شوف قدرة ربنا وحكمه، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق هذا بمراتب القدر. ما تنسوش يعني كل لحظة بتمر على الإنسان وكل خلية تنقسم بتنخلق بمراتب إيه؟ القدر. بس ربنا سبحانه وتعالى وكل الملك إن يرتب المسألة بحيث تبدو بهذا الشكل فتطلع أذن، تبدو بهذا الشكل فيطلع أنف، يطلع عين، يشق الوجه، السمع، البصر، الكبد، الطحال، كل جزئية فيه عايزة شغلات سبحان الملك. وطبعا دي عملية معقدة جدا جدا ما يقدرش عليها حتى البشر لو قعدوا آلاف السنين. يقول لك أنا حصنع ودنه وحصنع إيده، كلام الكلام ده كله كلام فاشل. أنتوا تطلعوا إيه ولا بتعملوا إيه؟ مهما بلغ العلم في تقدمه لا يمكن أن يصل أبدا إلى قدرة القدير سبحانه من فوق عرشه. لكن هنا الملائكة هنا دخلت في هذا الباب على اعتبار أنها مدبرات، وابتلاء من الله عز وجل للملائكة، وابتلاء للإنسان في أن يؤمن بالملائكة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طب هو بقول يا رب ذكر أم أنثى؟ برضو عملية تحديد الذكر والأنثى بترجع لقضية الشريط الوراثي دي تنظم في عملية ترتيب. يعني الواحد يقول لك إيه، إحنا وصلنا دلوقتي لدرجة إن اللي عايز ذكر عايز يخلف ولد، ممكن الرجل يتحكم في القضية ويقول لك فعلا المولود هنجيبه لك ولد والمولود هنجيبه لك أنثى. فهم بيبصوا لها على أساس إيه؟ التحكم في قضية الشريط الوراثي اللي بيتكلم عنه ده، في مسألة الخلايا، في الكروموسومات الخاصة في داخل الخلية. ده مش معناه إن هم اللي بيخلقوا الذكر والأنثى، لا، ده كل ما هنالك مسألة ترتيب إيه؟ أسباب. يعني الملك هنا بيقول له ذكر أم أنثى، فربنا يقول له اجعله ذكرا، فاجعله ذكرا هنا هيبقى في ترتيب أسباب معينة ربنا سبحانه وتعالى قضاها. وهذا لا يمنع أن ربنا سبحانه وتعالى هو الخالق، لأن الخلق لا يكون إلا بمراتب القدر التي تحدثنا عنها. مراتب القدر كام؟ ها؟ عدوا معايا: علم، كتابة، مشيئة، خلق. العلم والكتابة والمشيئة نسموهم إيه؟ قضاء. لما يتنفذ القضاء يصبح قدرا. القدر من التقدير والقدرة معا، فما فيش سبب ولا نتيجة أو علة ولا معلول يخلق إلا بمراتب القدر. فمشيئة الله غالبة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحيجي واحد مثلا يقول لك لا ده ممكن الإنسان يعمل وما يعمل، لا. طيب، ويكتب الملك يقول له ذكر أم أنثى، فيقضي ربك ما شاء. كلمة فيقضي ربك ما شاء إذا تعلق القضاء بالمشيئة يبقى كوني ولا شرعي؟ ردوا يا شباب، يبقى كوني. وطالما ذكر قضاء، القضاء من مراتبه المرتبة الثالثة من القضاء هي إيه؟ فذكر فيقضي ربك ما يشاء أو ما شاء. ويكتب الملك، الملك بيكتب القضاء اللي في اللوح المحفوظ ولا الأمر الإلهي اللي ربنا أنزله إليه؟ الأمر الإلهي عظيم. فيقضي ربك ما شاء ويكتب، ثم يقول يا رب أجله، فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك. يقول ربك ما شاء ويكتب الملك ليس معناه أن ربنا بيقول اللي في اللوح المحفوظ كذا وينقله، لا، هو بينفذ أمر بس، الملك نفسه ما يعرفش أجله كذا، هو يقول له اكتب أجله كذا ووضعه كذا، الملك بيكتب. لكن اللي موجود في اللوح لسه هنتكلم عن القضية بالشكل بقى العلاقة بالاثنين. ثم يقول يا رب رزق، فيكتب ربك، فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. ثم يخرج الملك بالصحيفة، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده، فلا يزيد، خلي بالك، فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. بعض الناس يقول لك إيه؟ فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص، اللي هو مين؟ الملك. النص هنا بيقول إن الملك هو اللي ما بزودش، ما بزودش في الصحيفة ولا في اللوح المحفوظ. فجعلوا كتابة الملك في الصحيفة اللي في يد العبد هي كتابته فين؟ هي الكتابة اللي في اللوح المحفوظ. وهذا خطأ، هو ده اللي عمل لبس، لأن الكتابة في اللوح المحفوظ ما فيش فيها تغيير، إنما الكتابة اللي في الملك، الملك بيكتب زي ما ربنا قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه ما يأمرون. يعني الملك ما يدخلش دماغه بقى ويقول لك الملك حي والله أما زودني شوية من عندي ما يجراش حاجة، أخي بالك مش هيضر، لا، هو الملك متقيد بأوامر تظهر الحكمة مش ان الملك بينقل ما في اللوح المحفوظ. فيجي بعض اخواننا ما يقدرش يستوعب القضيه فيقوم يجعل ما كتبه الملك في الصحيفه اللي في يد الملك هو اللي موجود فين؟ في اللوح المحفوظ، ويخلط بين الامرين فتحصل مشكله في حكايه صله الرحم طول العمر. طول العمر ازاي اذا كان العمر مكتوب؟ ولا يفرق بين القضاء المعلق والقضاء المبرم. طيب نيجي للحديث اللي بعد، حديث حذيفه ابن اسيد. خلاص وعند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي ربي نطفة، أي ربي علقة، أي ربي مضغة، يعني بيتابع معه. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، إذا أراد الله أن يقضي خلقها، طيب لمن إذا أراد الله أن يقضي خلقها، الإرادة دي كونية ولا شرعية؟ أسمع يا شباب، كونية ولا شرعية؟ طالما تعلقت بالقضاء والخلق تبقى كونية، إنما لو تعلقت بالأمر الشرعي التكليفي الديني تبقى إيه؟ شرعية. قال: أي رب ذكر موسى أشقين أم سعيد؟ فمن رزق فمن أجل؟ فيكتب كذلك، فيكتب كذلك في بطن أمي على حسب ما كتب الملك. إحنا طبعا هنا في الأحاديث كلها اتفقت على إن في تقدير عمري خاص بكل إنسان، اختلفت في مسألة الكتاب، هل بعد 40 يوم، 42 يوم، 43 يوم، أهو إلى آخر حديث ابن مسعود إن تقدير يقع بعد 120 يوم، 40 يوم نطفة، 40 يوم علقة، 40 يوم مضغة من حصول النطفة. وحديث أنس غير مؤقت ما حددش فيه، وحديث حذيفة بن أسيد وقت فيه التقدير بأربعين يوما، وفي لفظ آخر بأربعين ليلة، وفي لفظ ثنتين وأربعين ليلة، وفي لفظ بثلاث وأربعين ليلة. كثير من الناس بيظن التعارض، وما فيش تعارض لسبب واحد، إن الملائكة تتابع تخليق الإنسان من بداية النطفة إلى نفخ الروح فيه وإنشائه خلقا آخر. تعالوا بقى حكاية الخلق الآخر دي، لأن في كثير من إخواننا الدكاترة بتوع الطب يعني كان يعترض في المسألة دي، يقول لك إيه يا دكتور محمود الوقت أنتوا بتقولوا إن بعد 120 يوم الملك بينفخ الروح في الجنين، أنا شايف في روح في الحيوان المنوي نفسه، وروح في البويضة، والحيوان المنوي متحرك قدامي على الشاشة أهو، وبيحصل التلقيح وبتتكون نطفة وحاجات بتتخلق، ما فيش حاجة بتتغير، خد بالك إزاي؟ فإذا كانت دي ميتة يبقى ما فيش فيها حركة. هو لم يفرق بين إنشاء الشخص وتكوينه المميز بإرادة وبين الحياة في الخلية التي تتحرك لحظة بلحظة ابتداء من آدم عليه السلام، لأن النطفة دي متحركة من يوم آدم إلى أن تقوم الساعة، ربنا سبحانه وتعالى رتب الأسباب هكذا، ساعة ما النطفة تلتقي بالبويضة حتى لو خارج رحم المرأة زي ما بيحصل في التلقيح الصناعي دلوقتي، خلاص بيحصل في تكوين النطفة وبعد كده المضغة وبعد كده العلقة، الكلام ده ما فيش في كلام. لكن امتى يحدث تكوين شخصية مستقلة هتتحاسب وهيبقى لها إرادة وشخصية، ده بعد 120 يوم، إنما قبل كده الملك بيتابع من أول يوم، فمن 40 ماشي، 41 ماشي، 42 ماشي، 60 ماشي، 70 ماشي، المهم لغاية كام؟ لغاية 120 حتى ينشأ خلقا آخر. وهذا ما نص عليه القرآن، ربنا سبحانه وتعالى قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم ايه؟ اطوار، اهو ولقد الاطوار، ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يا اخوانا يعني واحد يقول لك ايه؟ ربنا قضى بحكمته ان الانسان يتخلق عن طريق النطفه والبويضه وعمليه التكاثر تحصل بهذه الطريقه التي نعرفها. ما هو اليس في قدره الله، خلي بالكم، ان يخلق الانسانيه فردا فردا كما خلق ادم؟ يعني واحد مثلا في مسألة التقاء الرجل بالمرأة، التقاء الرجل بالمرأة بيبقى القضاء الشهوة وسبب معنا من الأسباب اللي هتترتب عليه الأحكام اللي هي أحكام التكاثر من حفظ النسل، مش كده برضه؟ فواحد يقول لك طب ما هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى، مش ربنا قدير؟ قدير، والقدرة صفته، اسمه القدير والقدرة صفته سبحانه وتعالى. ممكن واحد مثلا يتجوز عادي القضاء الشهوة، ولو أراد إن هم ربنا يخلق لهم ولد ولا حاجة فممكن يكون في طريقة تانية مثلا يجيب شوية تراب كده يحطهم بشكل معين ويقولوا مثلا يصلوا صلاة معينة يقولوا يا رب فربنا يقول خليلهم ولد وخلاص من غير اللي تخلف ولا تدعي بالمرض خلاص أخبرك إزاي والله لا ربنا قدير وممكن تكون تكاثر الإنسانية بهذا النحو لو شاء رب العزة والجلال لكنه ما شاء ذلك وإنما شاء أن تكون تكاثر الإنسانية بهذا النحو ترتيبا للحكمة وإظهار الحكمة وإن يكون عيل صغير والعيل الصغير يبقى له دلال وله جمال وتحس بزينة الحياة الدنيا من خلال الولد وإن لو الولد الصغير ده تولد بيتكلم على طول مشكلة كبيرة جدا جدا دي مشكلة يبقى نايم صغير هو فقير بذاته محتاج إلى واحد يعرف يراعيه ويوديه الحمام وينظفه كده يعني لو هو بقى كان لسانه طويل كده وقعد يتكلم في كل كلمة يقول لا ما تعمليش واعمليه أمه هتسيبه ما يقدرش يقوم بنفسه وبعدين الأهل والولد ده نايم مع أبوه وأمه راح يحكي الصبح اللي حصل تبقى مشكلة لكن شاء الله أن يكون هذا الولد لا يتكلم ليه؟ لأنه هو فقير بذاته ومحتاج إلى واحد يقوم عليه وتحصل العطف والرأفة والأشياء وهذه المعاني فتظهر حكمة الله عز وجل في الأشياء ولولا ذلك ما أحسسنا بالألم الذي تعتصر منه القلوب عندما ترى طفلا صغيرا يمزق أشلاء في غزة مثلا هنا بتحصل بقى إيه مسألة الولاء والبراء وقضايا العبودية وأشياء من هذا القبيل كل الكلام ربنا رتبه إظهارا لحكمته وإظهارا لإيه لقدرته معا فمسألة ظهور آثار الحق سبحانه وتعالى في هذا العالم بحيث تنظر إلى شرع الله عز وجل وتجد فيه كمال الحكمة وتنظر إلى قدر الله عز وجل وتؤمن بكمال القدرة فالله عز وجل يقلب المقادير ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة العشاء طيب الأطوار التي يمر بها الإنسان اللي ربنا ذكرها في سورة المؤمنون الآية 14 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين لاحظوا إن من خلق النطفة ربنا وصلها بآدم عليه السلام اللي خلق من تراب يعني خلق آدم التراب وصارت له نطفة واستمرت هذه النطفة أجيالا وأجيالا متعاقبة بهذا تتكون الإنسانية أما ما يتعلق بنفخ الروح فربنا سبحانه وتعالى ذكرها أو من نطفة ثم من علقة أو خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام إيه لحما هنا بيقول ثم أنشأناه خلقا آخر يبقى الصفة البشرية اللي هتميز الكائن البشري عند نفخ الروح فيه فمسألة واحد يقول لك إن قبل نفخ الروح أنا شايف في روحه وشايفه بتحرك هذا لا يعني إن الشخص تميز كإنسان مستقل له إرادة واختيار أنتوا فاكرين وأنا بقول لكم معلش الحتة دي هتدخل شوية أو هنستطرد فيها شيء ذكرنا بمحاضرة ماضية الفعل البشري إيه هو تعريف الفعل البشري مجموعة من الإيه العلل والمعلولات تبدأ بعلة أولى وهي الإيه الإرادة وتنتهي بمعلول الأخير وهو إيه تحقيق المراد بين العلة الأولى والمعلول الأخير هتلاقي العلة الأولى الإرادة والمعلول الأخير تحقيق المراد فربما يتحقق أو لا يتحقق لكن بين العلة الأولى والمعلول الأخير أو السبب الأول والنتيجة الأخيرة مجموعة أسباب الأسباب دي يخلقها رب العزة والجلال فهي صالحة أن تكون في الطاعة وصالحة أن تكون في الإيه في المعصية لكن اللي بيتحمل المسؤولية فيها العلة الأولى الإرادة فواحد يقول طب الإرادة دي تختلف إيه عن بقية العلل ما هي بقية الأسباب مخلوقة نقول إن الإرادة ميزت صاحبها بنفخ الروح فيه عندما أنشأه الله عز وجل خلقا آخر هيتحاسب إما إلى جنة أو إلى نار أما ما سوى ذلك من الأسباب فيخلقها رب العزة والجلال بناء على أخذ الشخص بالسبب هو زي ما قلنا يحط البذرة في الأرض ربنا يخلق له النبتة النبتة طلعت هيخلق له الثمرة أخبرك إزاي الثمرة طلعت هيستفيد منها الإنسان دي أسباب بيرتبها فمسألة النبات والأسباب والبذرة وكلام من ده ما فيش ثواب وعقاب عليه العقاب والثواب على مين على صاحب العلة الأولى العلة الأولى اللي هي إيه؟ الإرادة. لعلك تتذكر هذا بس، لأن كان في واحد سأل ساعتها وقال طب والعلة الأولى؟ العلة الأولى الإرادة، صاحب النفخة هنا سيبقى مميزا كشخص مستقل خلقا آخر كما ذكر رب العزة والجلال إلى أن يموت، يتحمل في هذه الإرادة كل ما يفعل بها وتعطيه معنى الخير ومعنى الشر. إنسان مسؤول عن فعله، كل نفس بما كسبت رهينة، هذا نفس بشرية خلق بإرادة مميزة. نعم. طيب برضو الآيات كثيرة لو رجعت إليها، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام إيه؟ ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وبرضو نفس الكلام هنا بقى في آية نهوت، عشان الكلام اللي جاي دلوقتي هيقوله شيخ إسلام تيمية، تلاحظوا في الآية اللي بتقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هل الشخص واحد ولا مختلف؟ يعمر من معمر أو ينقص من عمره؟ ها؟ لا، واحد بيقول أشخاص، واحد بيقول إيه؟ شخص، وحنحسبها على الطريقتين. وما يعمر من معمر، قال هنا ممكن يكون القصد الجنس الإنسانية كلها، بحيث يقول لك يعني فيها طول أجل وفيها قصر، طول عمر وقصر عمر، وهيترتب عليها مسألة الدعاء بطول العمر. وزي ما اخواننا في السعودية وفي دول الخليج يقول لك يا طويل العمر، أقول يا بعد عمري، أطال الله في عمرك، أخبرك ازاي الدعاء بطول عمر. هل الدعاء بطول عمر على هذا هيبقى ازاي اذا كان كل العمر مكتوب؟ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. فقالوا ما نقول على معنى الانساني، الانسان جنس، ففي انسان عمره طويل وفي انسان عمره ايه قصير، هكذا خلقه الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، كتبه وخلقه في اللوح المحفوظ. طب لو كان شخص واحد يبقى يلزم من ذلك ان ممكن عمر الانسان يطول او يقصر. هل فعلا عمر الانسان بيطول؟ لا يمكن ان تتحل هذه القضيه الا في فهمك للتقدير المبرم، قضاء المبرم والقضاء الايه المعلم. ولذلك يمكن بعض اخواننا يقول لك والله يا دكتور انا سمعت الكلام ده منك بس ما حدش يتكلم فيه، يعني حكايه إن في قضاء مبرم قضاء معلق، وإن مثلا مين اللي قال الكلام ده من السلف؟ زي ما أنتم عارفين إخواننا اللي إيه ساعة ما يسمعوا معلومة طبعا لك مين اللي قال؟ ما بيسألش الدليل إيه، هو بيسأل بس مين اللي قال؟ فطبعا لازم حكاية مين اللي قال ده برضه. وإن كان أنا أذكر مرة من المرات لما شرحت هذا الكلام في مدينة نصر في مسجد اسمه الهدي المحمدي، كان دعانا فيه الشيخ نشأت حفظه الله، وشرحت بناء على اللي ذكره ابن القيم في شفاء العليل، ان في تقدير ازلي وتقدير ميثاقي وتقدير عمري وتقدير سنه وكده يعني. فمن خلال متابعه الادله تبين لي انا شخصيا ان فعلا في نوعين من التقدير ما بيتغيروش، والادله كلها تدل على ذلك، والثلاث انواع اللي تعلقت بالاسباب، طالما تعلقت بالاسباب فالاسباب يدفع بعضها بعضا فيمكن انها فعلا تتغير. فهذا ما اطلقوا عليه التقدير المبرم اللي هو ما يتغير، والتقدير المعلق او القضاء المعلق هو الذي يتغير، فيمكن ان يرد بالدعاء، يمكن ان يرد فيه مساله طول العمر او نقص العمر بهذا الشكل. فالمهم واحد سال هذا السؤال، فلما رجعنا الكلام شيخ اسلام تيميه عن طريق البحث الحاسوبي كده في موسوعه ابن تيميه، فطلع الكلام السؤال الموجه لشيخ اسلام تيميه اسمعوه كده. فقلنا كلام تيميه هتلاقوا الكلام الى حد كبير جدا جدا نفس الفهم ونفس الوضع اللي بيتكلم عنه شيخ الاسلام لما وجه اليه هذا السؤال. السؤال بيقول ايه؟ سئل عن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وقوله تعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده إيه؟ أم الكتاب. السائل بيقول هل المحو الإثبات في اللوح المحفوظ؟ والكتاب الذي جاء في الصحيح أن الله كتب كتابا فهو عنده على عرشه، يعني المحو الإثبات في الكتاب اللي هو عند فوق العرش. وقد جاء جف القلم، فما معنى ذلك المحو الإثبات؟ إذا كانت الأقلام جفت وما فيش تغيير خلاص، يبقى إيه لازمة طول العمر ونقص العمر؟ وهل شرع في الدعاء أن يقول اللهم إن كنت كتبتني كذا فامحني واكتبني كذا، فإنك قلت يمحو الله ما يشاء ويثبت؟ وهل صح أن عمر بن الخطاب كان يدعو بمثل هذا؟ وهل الصحيح عندكم أن العمر يزيد بصلة الرحم كما جاء في الحديث أفتونا مأجورين؟ أظن السؤال ده كافي إنك تفهم من إجابته معتقد شيخ الإسلام ابن تيمية. وطبعا ابن تيمية لما بيتكلم، إذا تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية هو كان منهج ابن تيمية وياريت المنهج ده يكون في حياتكم تتأسوا به. ابن تيمية لما كان يتناول قضية دايما يجيب آراء المخالفين الأول، اللهم إذا كانت فتوى يبدأ عطول من خلال فهمه هو، يجيب آراء المخالفين ويناقش المخالفين بطريقة المخالفين، صوفية يحاربهم بطريقة الصوفية، كأن بيلبس ثوبهم ويدخل في وسطهم ويقول لهم أنا هرد عليكم وأنا منكم. فإذا قضى عليهم بطريقته بكل أنواع الطرق اللي ممكن أن يقضي عليهم قبل أن يقدم على القضاء عليهم بطريقة القرآن، يقول لهم أنا لو واحد منكم هعمل فيكم كده. هكذا ناظر الصوفية وجادلهم في كتبه، وكذا ناظر الشيعة والأشعرية وكل الطوائف، وبعد ذلك يقول بقى هو إذا كنتني منكم عملت فيكم كده، أمال لو لبست بقى توب القرآن والسنة وناقشتكم منطق القرآن والسنة هعمل فيكم إيه؟ فيبدأ بقى يسرد الأدلة. فإذا سرد الأدلة ماذا يصنع؟ يجمع الأول كل ما يتعلق بالقرآن والسنة والصورة اللي تظهر قدامه يتكلم من خلالها من منطلق عقيدة السلف اللي تحدثنا عنها، وهي تصديق الخبر وتنفيذ الأمر. يعني يقول لك الباب في الكلام ده سأتكلم من منطلق تصديق خبر الله عز وجل، أو أتكلم في هذا الباب من منطلق تنفيذ أمر الله عز وجل اللي هو توحيد العبادة. دي كانت طريقة الشيخ ابن تيمية في كل كتبه. فأجاب رضي الله عنه الحمد لله رب العالمين. أما قوله سبحانه ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، والأجل المسمى عنده أو المسمى عنده هو أجل القيامة العامة. والآية فيها أجلان، أجل يتعلق بعمر العبد وأجل يتعلق بيوم القيامة. ولهذا قال مسمى عنده، فإن وقت الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، بخلاف إذا ما قال مسمى كقوله إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، إذ لم يقيد بأنه مسمى أو مسمى عنده فقد يعرفه العباد. يعني يقول في أجل ممكن يطلع عليه العباد، هو يقصد بالعباد هنا الملائكة، وأجل وهقول لكم إيه السبب، هو وضح الكلام ده بالتفصيل جاي، وأجل تاني ربنا سبحانه وتعالى أخفى في اللوح لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب وأما أجل الموت فهذا تعرفه الملائكة الذين يكتبون رزق العبد وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يعني بقول إن أجل العبد العمري بتعرفه إيه؟ الملائكة. إنما اللي في اللوح المحفوظ زي أجل القيامة لا يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل. طيب خلينا نكمل. كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق إلى آخر الحديث اللي احنا ذكرناه دلوقتي، إن أحدكم يجمع خلق في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك إلى آخر ما ذكر. فهذا الأجل الذي هو أجل الموت قد يعلمه الله لمن شاء من عباده زي الملائكة. ربنا لما يعلم الملائكة بأجل العبد، احنا قلنا الملائكة وهي بتكتب، خليكوا وياي، يقول له مثلا ربنا سبحانه وتعالى عشان أوضح لكم المسألة، اكتب عمر فلان ده هو 50 سنة، ولو وصل رحمه زودوا 10 يبقى كام؟ 60. الملائكة تعرف انه هيموت على 50 او على ايه؟ على 60، لكن ما تعرفش اللي في اللوح المحفوظ ايه. انتوا معايا يا اخوانا؟ ليه؟ لان الخيارات موجودة عندها، لكن ما عندهاش اللي ايه؟ النتيجة النهائية اللي هيموت عليها. اخد بالك ازاي؟ انت تعرف الملائكة اللي بتكتب او اللي كتبت ان الشخص ده هو اجله وصل لليوم الفلاني. مين يقول؟ ها؟ قوله. إذا مات، مين اللي قال إذا مات؟ ده يحتاج جايزة دي. إذا مات الشخص هنا في الحالة دي الملائكة بتعرف، وغير الملائكة بقى العباد كلهم هيعرفوا. لكن قبل ذلك الملائكة ممكن تكتب أحكام وتعرفها، زي ما تقول لواحد مثلا الشخص ده هو قدام منه، الدكاترة بيقولوا قدام منه 2 سنة. أخد بالك إزاي؟ وإن كان طبعا لا يعلم الأجل إلا الله عز وجل. قدام منه 2 سنة، إن راح يتعالج بره أخد بالك إزاي؟ وركبوا له كبد جديد ولا حاجه ممكن يعيش كمان 2 سنة، لكن الحكايه كلها هتنتهي بعد 4 سنين. اخد بالك ازاي؟ على اساس يعني انت سواء عملت كده. طب دلوقتي هم علقوا القضيه على اسباب، ان خرج يتعالج بره او ما خرجش يتعالج بره، ان ودوه لحقوه في المستشفى بسرعه ممكن، ان ما لحقوش والله بقى نصيب. اخد بالك ازاي؟ هو سواء لحقوه او ما لحقوش لما يجي وقت الاجل هو ده اللي موجود فين؟ في اللوح المحفوظ. ولذلك دي مسألة هيتكلم عنها الإمام الطحاوي بعد كده. هل المقتول مات بأجله؟ المعتزلة بيقول المقتول مات بأجله، قالوا لا، لو هو ما كانش اتقتل كان هيعيش. لا، تعرفين المثل اللي بيقول لو صبر القاطع على المقتول لمات قبل أن يقتل؟ ولك إزاي؟ على اعتبار الأجل واقع، فالواقع ما فيش فيه قصة. طيب خلينا نكمل، نرجع لكلام ابن تيمية. وأما قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، فقد قيل إن المراد الجنس على حسب ما قلت لكم، أي ما يعمر من عمر إنسان ولا ينقص من عمر إنسان آخر. ثم التعمير والتقصير يراد به شيئان، أحدهما أن هذا يطول عمره وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره. يزامل لك واحد إيه؟ عمره 60، واحد عمره 30، فده عمره طويل وده عمره ايه؟ قصير بالنسبة لبعض، لما تيجي تقول بالنسبة لمقياس العمر بالنسبة للإنسان. طيب، كما أن المعمر يطول عمره وهذا يقصر عمره، فيكون تقصيره نقصا له بالنسبة إلى غيره. ده كلام رأي من الآراء اللي قالوا الكلام ده، يعني هو معتبر يعني على اعتبار النظر إلى أن اللي مكتوب في اللوح المحفوظ ما بتغيرش مرة واحدة وخلاص. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سره أن يبسط له في رزقه. اسمعوا، من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. ينسأ له في أثره يعني عمره طول، النص واضح في كده. قال بعض الناس، ابن تيمية بيعرض الأقوال، لما يقول لك يجي مسألة يقوم عرض الأقوال الأول وبعد كده يجيب رأيه هو في النهاية بناء على ما يراه. وشوفوا معتقد ابن تيمية في نهاية الكلام بيقول إيه؟ وقد قال بعض الناس إن المراد به البركة في العمر، بأن يعمل في الزمن القصير ما لا يعمله غيره إلا في الكثير. فساعة ما تقول له صلة الرحم تطيل العمر يقول لك البركة. وأغلب اللي بيقول كده هتلاقيه ميال للتأويل على طول. ليه؟ لأن مسألة أنواع التقدير ومراتب القدر دي مش في حسبانهم، يعني ما هتلاقيهاش عند الأشعرية، ما هتلاقيهاش عند المتكلمين. فلما يجي حديث زي كده يقول لك لا أولها، إذا كان باب التأويل مفتوح أصلا في الصفات، استوى استولى ونزول نزول الرحمة واليد القدرة وقول زي ما أنت عايز، فما بالك بمثل هذا؟ طيب، قالوا لأن الرزق والأجل مقدران مكتوبان، يعني في اللوح المحفوظ، فيقال لهؤلاء تلك البقاء البركة. ابن تيمية برد عليهم يقول طب ما هي البركة دي برضو موجودة في اللوح المحفوظ، وهي الزيادة في العمل والنفع، وهي أيضا مقدرة مكتوبة وتتناول جميع الأشياء. والجواب المحقق، الجواب المحقق اللي يعني تستطيع أنك أنت تقوله وأنت مطمئن، ده جواب مين؟ شيخ سمتم أهو بيقوله أن الله يكتب للعبد أجلا في صحف الملائكة، فإذا وصل رحمه زاد في ذلك المكتوب، المكتوب له في صحف الملائكة، وإن عمل ما يوجب النقص نقص من ذلك المكتوب. ونظير هذا ما رواه الترمذي، أو ما عند الترمذي، ما رواه الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن آدم لما طلب من الله أن يريه صورة الأنبياء من ربه، من الأنبياء من ذريته، فأراه إياهم، فرأى فيهم رجلا له بصيص نور، فقال من هذا يا رب؟ فقال ابنك داود. قال كم عمره؟ قال 40 سنة. قال وكم عمري؟ قال له 1000 سنة. قال فقد وهبت له من عمري 60 سنة. فكتب عليه كتاب وشهدت عليه الملائكة إن هو حيدي من عمره كام؟ 60 سنة. كل الكلام ده على سبيل الابتلاء. لكن هل داود يعرف اللي في اللوح المحفوظ؟ خلي بالك من النقطة دي بقى. أنت لو تحط في حسبانك العقيدة اللي أجمع عليها أهل السنة من السلف الصالح ومن غيرهم، زي ما قال الإمام الطحاوي، والقدر سر الله في خلقه، اللي مكتوب في اللوح يعني سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي إيه؟ مرسل. يبقى إن داود نفسه ما يعرفش اللي في اللوح المحفوظ إيه، بس ده ابتلاء من الله عز وجل. المهم، فلما حضرته الوفاة هو قال لهم قد بقي من عمري 60 سنة، يعني هم راحوا له عند 940. ما 940 ديت يعني دلوقتي، اللهم صل على النبي لو واحد يعني عاش، لو ربنا يطول في أعمار الحاضرين ويبارك فيهم، اللهم أمين. قالوا وهبتها لابنك داود، ده آدم عليه السلام على فكرة. فأنكر ذلك فأخرجوا الكتاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنسي آدم، فنسيت ذريته. يبقى إذن خلي بالك، فنسي آدم فنسيت ذريته، إن هذه قدرت إظهارا لحكمة الله عز وجل في ظهور النسيان في بني آدم، عشان تترتب عليها أحكام بعد كده رفع عن أمة الخطأ وإيه والنسيان. يعني ربنا رتب الأحكام الشريعة على أمور قدرها ومواقف ابتلائية حدثت في القضاء المعلق على ترتيب الأسباب لإظهار الحكمة اللي هو عنوان المحاضرة بنتكلم عنه. أخبرك إزاي؟ فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم وجحد آدم فجحدت إيه؟ جحدت ذريته. وروي أنه كمل لآدم عمره ولداود عمره بناء على اللي إيه؟ على ما في اللوح المحفوظ، لأن اللي في اللوح المحفوظ هو اللي حيقع. بقول فهذا داود، ده كلام شيخ ابن تيمية، كان عمره المكتوب 40 سنة، ثم جعله 60، وهذا معنى ما ثم زاده، جعله هنا وذي كلمة زاده، زاده 60، وهذا معنى ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني. المقصود تحمل الكتاب على هنا على ما في صحف الملائكة وليس على إيه ما في اللوح المحفوظ. إنما واحد يزودها ويقول لك إيه، واحد عايز زيادة. هو الرواية اللي ثبت عن عمر ما هتلاقيش فيها كلمة كتبتني في اللوح المحفوظ فامحني واللوح، لا. لكن إن كنت كتبتني، فرب الكتابة هنا أنواع التدوين والتقدير، زي ما قلنا الأقلام، في أقلام الملائكة في صحف الملائكة، وأقلام قلم الأول اللي هو كتبت به مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ، أقلام كثيرة. فأنت ما تيجي تحمل الأمر على اللي في اللوح المحفوظ، هذا هو نقل الحكمة على طول. هذا معنى ما روي عن عمر أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت، والله سبحانه عالم بما كان وما يكون. فاكرين المحاضرة اللي كنا فيها الموضوع ده؟ عالم بما إيه؟ بما كان، ده علم إحاطة، خلي بالك. عالم بما كان وما يكون، ده علم تقدير. وما لم يكن لو كان كيف يكون، ده علم إيه؟ إحاطة ولا تقدير؟ علم تقدير، أحسنت. فهو يعلم ما كتبه له وما يزيده إياه بعد ذلك. والملائكة شوف بقى الكلام هو عشان تعرفوا نفس الكلام اللي قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية هو ده اللي احنا ماشيين عليه على نفس الخط مبني على الكتاب والسنة فقط. بيقوله والملائكة لا علم لهم إلا ما علمهم الله، يعني ما يعرفوش اللي في اللوح المحفوظ. والله يعلم الأشياء قبل كونها وبعد كونها. فلهذا قال العلماء إن المحو والإثبات في صحف الملائكة، وأما علم الله سبحانه فلا يختلف ولا يبدو له ما لم يكن عالما به، فلا محو فيه ولا إثبات، بل ما كتبه في اللوح اللي هو علم التقدير، قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، واللي قدره في اللوح هو اللي هيكون، بس جعله سر بقى، ده حاجة تخص ربنا سبحانه وتعالى، ما فيش واحد يحاول إن هو يتدخل فيه. ده اسمه التقدير العمري. التقدير ايه؟ العمر. طب كويس قوي، لسه التقدير السنوي اليوم، هطول عليكم شويه عشان نخلص. هو على فكره كل واحده منا عايزينها محاضره، بس الشيخ عادل ما يقوليش بقى يعني كفايه النهارده، لا نكمل عشان نخلص القضيه. والاخ اللي قاعد بيعيط فوق ده يسكت. طيب بقدر الله. نيجي للنوع الرابع من انواع التقدير. احنا قلنا تقدير ازل ومساق. ها الازل والمساق يتغير فيهم حاجه؟ حد يعرف عنهم حاجه؟ لا. العمري ممكن يقبل محو الاثبات. ايه السر في انه يقبل محو الاثبات؟ انه تعلق بالاسباب الغيبيه اللي هي الملائكه. طيب نيجي بقى في التقدير السنوي من انواع التقدير المعلق. التقدير السنوي ده بيحصل على مدار السنه، بيتم في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. يبقى إذن ليس للملائكة إلا تنفيذ الأمر الذي أمر به رب العزة والجلال فيما يخص الإنسانية. وقال أيضا في سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. يبقى الأمر الحكيم هنا هو، خلي بالكم بيقول أمر حكيم، ارتبط بالحكمة ولا بالقدرة؟ ردهم. والحكمة دايما بترتبط بالأسباب، في ترتيب الأسباب اللي بتحصل للبشر ربنا سبحانه وتعالى يرتبها بناء على حكمته ويخلقها بقدرته، عن طريق القدرة علم وكتابة ومشيئة وخلق. الخلق يلزم من القدرة، والعلم اللي هو علم التقدير، فالأشياء تخلق بتقدير وقدرة اللي هي مراتب القدر اللي اتكلمنا عنها. خلق السبب عشان يخلق النتيجة، هنا كلمة عشان يخلق النتيجة ديت دي الأسباب بقى هو. تاخد بالسبب هيخلق لك النتيجة، ومش هيخلق النتيجة إلا ما تاخد بالإيه؟ بالسبب. وهذا مش حتم على ربنا، إنما هو لإظهار الحكمة فقط، يعني إن شاء خلق بأسباب وإن شاء خلق بغير أسباب، زي ما وضحنا في محاضرة مستقلة هذه القضية في مسألة الخلق اللي هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر. أظن اتكلمنا في المسألة دي. قد يخلق المعلول بلا علة، أو النتيجة بلا سبب، أو السبب بلا نتيجة، أو العلة بلا معلول، إلى آخر ما بينا. والأصل الذي بنى عليه الحياة أن الله عز وجل جعل للكون سننا ولن تجد لسنة الله تبديلا. إن المعلول يخلق بعلة، فلا بد أن تنظر إلى أمرين معا، أنه خالق الأسباب بقدرته، وأنه الذي رتبها بحكمته. بغير ذلك مش ممكن حتفهم القضاء والقدر. ولذلك هذه الليلة اللي هي فيها التقدير السنوي ده تقدير يخص عام واحد بس من حياة البشرية. فلان ده هيعيش، فلان ده هيموت، فلان ده هيحج، فلان ده هيتجوز، فلان ده هيخلف. التقديرات دي كلها تتم في ليلة القدر ويمكن أن تتغير، وجعلها الله عز وجل مرتبطة بالأسباب، بأسباب الطاعة. يعني العشر الأواخر أنت بتدعو الله عز وجل فيه، ما من خلال العبادة والصيام والطاعة، سواء دعاء مسألة أو دعاء عبادة وقربة وقراءة قرآن وما شابه ذلك، عشان تأخذ الثواب. وفي نفس الوقت مسألة ترتيب الأرزاق بناء على طاعة الشخص وعبادته لله عز وجل ودعائه. وده ما أثرش في اللوح المحفوظ، لأن احنا قلنا اللي متعلق بالأسباب يقبل التغيير، واللي في اللوح المحفوظ لا يعلمه إلا رب العزة والجلال. يبقى في هذه الحالة جعل الله ليلة القدر مرتبطة بمسألة الحكمة وترتيب الأسباب في الكون، بحيث أنك لو دعوت الله عز وجل ربما استجاب لك ونفذ مرادك. وبلغوا في المسألة، يقول لك الليلة دي اللي يدرك ليلة القدر اتفتحت له ايه؟ طاقة القدر. يعني ايه؟ واللي بص في السماء يلاقي طاقة، واللي عايزه هيلاقيه. لا، هي المسألة كلها ارتبطت بالأسباب. فلو أن هذا الشخص أخذ بالأسباب في دعائه لربه والسعي في مرضاته وقربه، وحاول بقدر ما يستطيع أن يرضي رب العزة والجلال، يبقى في هذه الحالة أولا أخذ الفضل، فهي خير من ألف شهر بالثواب، بالإضافة إلى ترتيب الأرزاق على مدار العام. نفسه يحج ودعا ربنا في القدر، فممكن ربنا يستجيب. نفسه يجوز العيال ويجوز البنات ويخلص من مشاكلهم، ربنا سبحانه وتعالى يكرم. أخبرك إزاي؟ أخفى الله سبحانه وقت هذه الليلة لحكمة عظيمة، كما قال ابن قدامة: أبهم الله هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها ويجدوا في العبادة طمعا في إدراكها، كما أخفى ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا في الدعاء في اليوم بأكمله. طيب، أنا كاتب هنا نظرا لأن ليلة القدر يتم فيها التقدير السنوي، هو تقدير يتعلق بالأسباب، فإن الله شرع في أيامها الطاعة والصيام والاعتكاف والقيام، فإن المقادير فيها ترتب على الطاعات، وده ما تأثرش في اللوح المحفوظ. وتتنزل الملائكة بتقديرات سنوية مرتبطة بالاجتهادات والعبادات وكثرة الذكر والدعاء، كل ذلك يؤثر في التقدير العمري والسنوي واليوم، ولا يؤثر في الأزل والمساق. النقطة دي مهمة جدا. وهذه التقديرات تقبل التغيير والمحو والإثبات لأنها أسباب، والأسباب يدفع بعضها بعضا. واحد يقول لك يعني إيه يدفع بعضها بعضا؟ أنت تقول يدفع بعضها بعضا، أقول لك دلوقتي أنت دلوقتي فقير وعايز تخرج نفسك من هذا الفقر، فتقول والله هروح أقترض من واحد طيب وكويس. فلما بتروح تقترض بتدور على واحد غني ولا فقير؟ واحد يكون عنده بنك، يقول لك يا عم ده عنده بنك، يقول لك بنك ايه ده، كل اللي حيلته ما يجيش 2000-3000 جنيه. اخد بالك ازاي؟ طب دور على واحد اغنى منه. فانت بتبحث على الاسباب، اسباب الغنى، بحيث تصل الى الاعلى اللي لو اعطاك لا يؤثر في غنى. طيب ما فيش اغنى من رب العزة والجلال، فزي ما انت بتتوجه في الاسباب لطلب الأخذ بها والاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه، فاستعن بالخالق من خلال الدعاء. يبقى هنا الدعاء يرد القضاء، المبرم ولا المعلق؟ المعلق. يبقى أنت لو طلبت من ربنا سبحانه وتعالى أن يعطيك سيعطيك، أن يرفع البأس عنك سيرفع البأس عنك، أن يطيل في عمرك سيطيل في عمرك من خلال الأسباب. لكن اللي في اللوح المحفوظ ما حدش يعرف عنه حاجه. واضحه النقطه دي يا اخوانا؟ طيب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. انا كاتب كلام كتير، بحختصر عشان نصل الى ما نريد بسرعه في التقدير اليومي. هنا في عبارة كده وهو سبحانه قدر مقادير الخلائق وكتب أعمال العباد قبل أن يعملوها، كما ثبت ذلك في صريح الكتاب والسنة وآثار السلف، ثم إنه يأمر الملائكة بكتابتها بعدما يعملونها، فيقابل بين الكتابة المتقدمة على الوجود والكتابة المتأخر المتقدم على الوجود والكتابة المتأخر عنها، فلا يكون بينها تفاوت. أنا بتكلم على أساس إن مسألة علم التقدير وعلم الإحاطة الاثنين بيطبقوا على بعض بعد تمام الفعل، بحيث إن كل واحد ما كتب في اللوح المحفوظ سوف يناله لا محالة. فالله عز وجل له المثل الأعلى. لا نيجي بقى في إيه في التقدير اليومي، معلش دخلت في التقدير اليومي في عبارة هنرجع لها تاني. التقدير اليومي اختصرت التقدير اللي بتاع السنوي على اعتبار ان الكلام فيه متعلق بليله القدر وفرحه القدر وفضله القدر وما شابه ذلك، وده متروك لكم بحيث تقراوا هذا الكلام تستوعبوه ان شاء الله عز وجل. لكن نيجي في التقدير اليومي. التقدير اليومي اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيه كل يوم هو في شأن. انا ذكرت لكم سؤال في المره اللي فاتت في المحاضره اللي فاتت وجه وقته دلوقتي تاني. السؤال هو ايه الحكمه في انواع التقديم؟ ليه ان ربنا سبحانه وتعالى قدر الامور على خمسه انواع، من تقدير ازلي وميثاق وعمري وسنوي ويومي. اظهارا لحكمه الله عز وجل في تدبير الكون بحيث يتولاه لحظه بلحظه بنفسه. لأن حصلت فيه مشكلة، سبب الشرك وكل اللي حصل في الكون أن المشركين تصوروا، خصوصا الفلاسفة منهم، أن الله خلق العالم وانعزل عنه، وهم يريدون أن يصلوا بدعائهم إلى الإله الحق، وهم ما هم شايفين. فقالوا نتخذ وسطاء أو شفعاء أو أقرباء يقربون إلى الله زلفى فيوصلون الدعاء. الشرك اللي حصل في بني آدم كله أنهم اتخذوا آلهة صغار أو معبودات تجمع بين خصائص الربوبية وخصائص العبادة، فيها الطرفين اللي عقيدة الصوفية في الأقطاب وعقيدة النصارى في عيسى في الناسوت واللاهوت وعقيدة الفلاسفة في العلة الأولى وعبادة الكواكب. هم ظنوا أن هذه ممكن توصل الأمر إلى رب العزة والجلال. ليه؟ لظنهم أن الله عز وجل لا يتولى تدبير الخلائق لحظة بلحظة. فكانت أنواع التقدير خير دليل على أن الله عز وجل يدبر الأمر وهو في تدبيره للأمر، ليس كتدبير رب الأسرة بالنسبة للأسرة. لأن إحنا لو قسنا تدبير المخلوق أو تدبير الخالق على تدبير المخلوق، يعني الواحد بيدبر الأمر في الأسرة، خلينا نقول رئيس بلد، رئيس البلد لما يجي يدبر البلد يأمر بأوامر لتسييرها ولا يعلم عن تنفيذها شيء، مش ده اللي بيحصل؟ ما فيش واحد ملك أو رئيس أو حاكم أو أمير يدير أمر مملكته ويعلم ما يحدث فيها لحظة بلحظة على مستوى الفرد، على مستوى العام، على مستوى اليوم واللحظة، أو على مستوى الخطة الكاملة من يوم ما يحكم لغاية ما يموت. أبدا، ده هو بيقول أوامر وخطة بيمضي، اتنفذت ما تنفذتش ما يعرفش هو، لأن ممكن يقوم بالمسألة واحد تاني. لكن رب العزة والجل من حكمة، احنا قلنا لكم لو أي مشروع متكامل وأي مشروع ضخم كبير، علشان ينجح هذا المشروع لازم من تقدير شامل، يعني خطة كاملة للعمل كله في جميع الفروع، وكل فرع له خطة تخصه، وكل يعني موظف داخل الفرع له برضه خطة تخصه وعمل ينفذه، حتى الفراش هتلاقي له عمل وتلاقي له نظام وتكليف وتعمل كذا وتعمل كذا. هذا يدل لما يكون العمل متقن على كمال الحكمة في الصنعة وكمال الحكمة في التدبير. ده بالنسبة للبشر. لكن شتان بين الخالق وبين المخلوق. إذا كان ده كمال في حق البشر فهو في حق الخالق من باب إيه؟ أولى. يجوز في حق الله قياس ولا يجوز قياس تمثيل والشمول. فالله عز وجل لا يقاس على خلق بقياس تمثيل وقياس الشمول، ولذلك المسألة ضربناه بقياس الأولى. أقول لك بقياس الأولى، إذا كان أي مشروع ضخم نجاحه وكماله يتمثل في حسن إدارته وترتيب أموره من تقدير شامل إلى تقدير أخص أخص أخص. فالله وله المثل الأعلى في هذا الكون الذي أتقن صنعته. لازم أنواع التقدير، وكل تقدير يتولاه الحق سبحانه وتعالى بنفسه، وإن كلف ملائكة تقوم به كابتلاء للإنسان وابتلاء للملائكة بالإنسان. يعني قلت لكم في الأصل إن الملائكة أصلا ربنا مش محتاجة في حاجة، لكن هي لما أمرها بالسجود لآدم عليه السلام كان في المقابل أن الله عز وجل رفع شأنها وكرمها وجعلها هي التي تتولى شؤون الإنسان ومحاسبة الإنسان من كمال عدله، فكلفنا بالإيمان بالملائكة على هذا الاعتبار، أن تؤمن بالله وملائكته ركن من أركان الإيمان. لكن ربنا محتاجه أبدا. هي أسباب، مثلها بقياس الأولى كمثل الآلة في يد صانعها أو الذي يأخذ به. زي ما قلت لكم مثلا نقول السياف، أو السياف ضربني بالسيف، لكن ما فيش واحد يقول لك إيه السيف هو الذي ضربني والصوت هو الذي لسعني، ما يقدرش يقول كده، يقول ضربت بالسيف لأن فيه ضارب. أخي بالك إزاي؟ إذا كان المثل كذلك ولله المثل الأعلى، فكذلك الأسباب المشهودة والغيبية الملائكة، وكذلك بالنسبة لباقي الأسباب، هذه الأسباب مثلها بالنسبة لله عز وجل بقياس الأولى كمثل الآلة في يد إيه؟ صانعها. بس تنسب إليها الأفعال من هذا القبيل. إذا كان الأمر كذلك يبقى لابد أن نؤمن بالخالق سبحانه وتعالى. نيجي بقى للتقدير اليومي. ده التقدير بقى اللي بيتم فيه تنفيذ ما في اللوح المحفوظ بعد هذه التقديرات، بس لحظة بلحظة، بحيث اللحظة اللي بتمر على الكون، خلي بالك اللحظة اللي بتمر على الكون لازم تتوافق تماما مع اللي فين في اللوح بقى، مش في أيدي الملائكة. كل لحظة بتمر على الكون زي حساب ختامي بالضبط، تنضبط تماما مع اللي موجود في اللوح زي ما ربنا قدره تماما. يتولاه الحق سبحانه وتعالى لحظة بلحظة، كل يوم هو في شأن. وكذلك اهو انا ضرب هنا بقى، فالله عز وجل سبحان الله له المثل الأعلى. انا هقرا لكم النص لان النص قراءته نفسها ألذ من ان انا اشرح. فالله عز وجل له المثل الأعلى، أتقن كل شيء بكمال حكمته، ورتب أمور التقدير في ملكه وصنعته، فكما تطلبت الصنعة ببالغ الحكمة تقديرا أزليا عاما شاملا وتقديرا ميثاقيا يتناول الإنسانية تناولا كاملا وتقديرا عمريا يخص حياة كل إنسان على حدة وتقديرا حوليا يخص سنة واحدة، كذلك فإنها تتطلب تقديرا يوميا وحسابا ختاميا لمتابعة التنفيذ في مشروع الخلق لحظة بلحظة، إنجاز طبعا التعبير، وكلمة كلمة، إلى أن ينتهي العالم كل يوم كما كتبه الله في اللوح المحفوظ. شوف بقى كل لحظة بتمر عليك سبحان الله، يعني الأمور مش فوضى ولا واحد ماشي في الحياة سبهللة، أنت وراك عالم تاني، ملائكة مدبرات وأسباب يقلبها الحق سبحانه وتعالى من أجل هذه المخلوقات. فيجي واحد كده يمشي في الشارع ويسب دين الله عز وجل وكأن الدنيا ليس فيها إنسان وليس فيها خالق وليس فيها إلا هذا الإنسان، سبحان الملك الدياب. يقول ربنا سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق وينعزل عنه زي ما زعمت الملائكة الفلاسفة، هذا كلام باطل. يعني دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى أبطل الحق سبحانه وتعالى تفويض غير الله في ملكه، ومنع وصف غيره بالتدبير لخلقه إلا بأمره وإذنه، فلا قطبية ولا غوثية. عارفين القطبية؟ ها؟ صوفية بيقول الأقطاب كام؟ أربعة. ولا غوثية، الغوث عندهم واحد بس الغوث ده اللي بيبقى فوق الغوث بيسموه خليفة، هو خلاص بيقول لك ده الغوث اللي كل الناس بتلجا اليه، تحت منه الاقطاب الاربعه. ولا وتدية ولا بدلية، هم بيقول الاوتاد سبعه تحت الاقطاب. الاوتاد دي يعني اولياء ربنا مثبت بهم الكون عشان ما تحصلش الزلازل وبراكين وكلام. والابدال تحت الاوتاد. ما هي دوله صوفيه في التصور وهمي شركي وثني، زي ما الشيعة دلوقتي بيتصوروا في أئمتهم أنهم يتحكمون في الكون تحكما كاملا، دي عقيدة وثنية. ولذلك كثير منهم في كلامهم، النهاردة أنا قاعد بتفرج على قنوات اللي هي الشيعة، فرات والبديل ولا اسمها إيه، قنوات الأنوار، اللي بيحصل هناك عبودية للحسين، عبودية كامل إله، هم بيعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ومعاه إله تاني اسمه الحسين، مش الحسين ابن بنت رسول الله، سيد شباب الجنة وشهيد دافع عن قضية حق، لكن لا نبالغ فيه فنجعله كما يفعلون. اللي بيحصل ده كارثة. الرجل بيصف الحسين وأنا بسمع أقول لك إيه، الحسين الأزلي الأبدي. لا لا حول ولا قوة إلا بالله، عشاق الحسين هو ده المد بقى اللي بيتكلموا عنه، عليه ده اللي هيفتح العالم الإسلامي من جديد. عقيدة وثنية كاملة زي عقيدة الصوفية في القطبية والغوثية والبدلية والوتدية، وهي عقيدة الكثير من الصوفية يعتقدون أن القطب يتحكم في جزء من الكون. أبطل القرآن نظرية الأقطاب والغوث المناوب والآلهة الصغار اللي نصفها آلهة فيها خصائص الربوبية، يعني تعرف توصل لله عز وجل، ونصفها تعرف توصل، ما فيش واسطة خالص. ربنا سبحانه وتعالى يدبر أمور الخلق وحده ويمسك السماء أن تقع الأرض إلا بإذنه. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه. لا ينفع تعظم المخلوق كتعظيم الخالق زي ما بيحصل. اللي بيحصل في العراق كارثة. والغريب في الأمر أنا شايف منظر غريب قوي في محافظة ديالة، مش في كربلاء، كانوا عاملين برضو الطوابير والتطبير، عندهم حاجة اسمها رقدة الطريش أو اسمها اسم الرقدة، بلد هنا اللي قتل عندها الحسين، قال هم بيجروا من هذه البلد عشان يلحقوا في كربلاء. فالسنة عندهم قولك دي الشريعة الصح بقى، يعني انك تجري لما تقطع نفسك حوالي 30 كيلو ولا كم كيلو مع طابور طويل ملوش اول الاخر لغايه ما توصل هناك لغايه كربلاء عشان تلطم اللطم والتطبير والحاجات اللي بيعملوها دي. فالمهم اللي حصل ايه، الكلام ده في كربلاء، لكن في ديالة لا، عاملين مسيره وشايلين جثه الحسين وماشيين، يعني اخد بالك ازاي. اللي واقف بيحميهم مين؟ جندي من الجنود الامريكان اللي واقفين مدججين بالسلاح كده هنا، يعني سلموا البلد للمد الشيعي، وتحت ان هم بيحاربوا ايران والكلام ده كله كلام فاضي. دلوقتي العقيدة الوثنية الشيعية ديت لما تيجي تمتد إلينا، وعلى فكرة مش كل الشيعة وثنية عشان بس يبقى الكلام مظبوط، إنما عقيدة الإمامية اللي بيعملوه ده هذه الوثنية بينا. إحنا بنلوم، كنا بنلوم على الصوفية اللي هم قاعدين في مجال الذكر وقاعدين يذكروا في الأقطاب والأوتاد ومدد وش الله وأغثنا يا أبا عبد الله ويا أبا يا اسمه أحمد يا بدا ولا بتاع، لكن اللي بيحصل في الشيعة أمر من اللي بيحصل هنا. اللي بيحصل في العراق اقصد من الشيعة امر من اللي بيحصل عند البدوي من قبل هؤلاء ومن غيره. نسال الله تبارك وتعالى ان يمتنا على التوحيد فهي نعمه. احنا طولنا بين علينا شحات، خلاص خلاص اخر ماشي ما عادش في كلام. النقطة الأساسية في خطأ المشركين تتمثل في أنهم قاسوا تدبير العالم على تدبير رب الأسرة لأمور عائلته. الكلام المكتوب تحت هذه الفقرة يريد تركزوا فيه وانتم بتقرأوا المذكرة، على اعتبار الكلام المكتوب فيه هيرجعنا لقضية أصول العقيدة في فهم التوحيد. ألا يقاس الخالق على خلقه بقياس تمثيلي أو قياس إيه؟ شمولي. فأنت لما هم قاسوا الخالق سبحانه وتعالى على المخلوق في تدبيره للأمر حصلت الكارثة. ليه؟ لان عشان اوصل للمسؤول الكبير او الامير عايز وصل، وبقى فيها محسوبيه وظلم، لان الامير الكبير بيدبر الامر صحيح بس ما يعرفش حاجه عن اللي بيعمله، لا يتولى تدبير الامر بنفسه وانما يتولاه بغيره. انما احنا عندنا لا، الله عز وجل لا يقاس على خلقه بقياس تمثيلي او شمولي، ولكن بقياس الاولى. ربنا يدبر الامر بنفسه، واقامه غيره لتدبير الامر فانما هو لابتلاء هذا الغير بحكمته سبحانه وتعالى، ليس الا. فالملائكه مدبرات بامر الله عز وجل عشان الثواب والعقاب. والله عز وجل لما اختبرهم في السجود لادم نجحوا، فكرمهم وقربهم ووصفهم بما تعلمون، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما نحن فابتلانا الله عز وجل من خلال هذه الاسباب والايمان بالقضاء والقدر وما رتب الله في قدرته وفي حكمته. فدي ترجعوا لها كويس، الله يبارك فيكم. سبحان الله، انا كتبت كلمتين هنا برضه. هو بالنسبه لتدبير الحاكم للبلاد، فالله عز وجل تدبيره للعالم ليس كتدبير حاكم البلاد بالنسبه الى مواطنيه، او رب البيت بالنسبه الى اهله وساكنيه، شتان. لان تدبير المخلوق للمخلوق يتم باصدار الاوامر ربما دون علم بما تم او يتم، وممكن هو واحد يتقول عليه يقول لك هو امر بكده، نعم وهو ما امرش ولا حاجه، وربما ينعدم كمال الامر والاتقان فيما تم، وربما لا يوجد سلطان على من توجه له الامر. يعني هو اللي يعمل كذا، هو ما لوش سلطان على الامر، المأمور نفسه. المأمور اللي أمر ممكن يغير اللي فوق. تحصل ولا ما تحصلش؟ تحصل. طيب. أما التدبير الإلهي، اسمعوا الكلمتين دول بقى. فهو إدامة الخلق والإيجاد. وأسبقية العلم على على الأمر، وأسبقية العلم على الأمر والإمداد. والإحاطة التامة بكل قائم على الترتيب والإعداد، لا يغيب عنه مثقال ذرة في كونه، ولا يخفى شيء عن مطلق علمه، لا غالب لأمره ولا معقب لحكمه، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ربنا سبحانه وتعالى سواء في إيجاده وخلقه، أو في إمداده لخلقه، أو في إعداده لترتيب خلقه من خلال ملائكته وغير ذلك من الأسباب، هو الذي يتولاها ويخلقها لحظة بلحظة، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وفيه كلام جميل جدا أيضا مكتوب تستطيع الرجوع إليه إن شاء الله عز وجل. لكن الله عز وجل كما أخبر عن نفسه في التقدير العمري وفي التقدير اليومي قال كل يوم هو اللي يتولى ذلك بنفسه، من إحياء أو إماتة أو رزق أو ما شابه ذلك، حتى يقع المخلوق كما قدره الخالق في اللوح المحفوظ، وتظهر في الكون حكمة الله وقدرة الله معنا. وما يحدث لإخواننا المسلمين في غزة من مصائب وابتلاءات، صحيح قدرها رب العزة والجلال وكتبها في اللوح المحفوظ، وكل إنسان يموت من المسلمين فهو شهيد له الجنة بإذن رب العزة والجلال، وكل إنسان يموت من اليهود بإذن الله تبارك وتعالى له جهنم وبئس المصير. والمسألة تترتب عليها بعد علم الله عز وجل وبعد كتابة التقدير وتحقيق المقدر حصول الثواب والعقاب، وانفعال إخواننا في الولاء والبراء، إن كل واحد فينا يشوف ولاءه وبراءه، هكذا قدر الله الأحوال. وزي ما اتكتب على اليهود واتكتب علينا ان الامور دي بتحصل الان ونرى مآسي لا حصر لها. اسمعوا الكلمتين دول، ربنا قال والسماء خلقها والسماء رفعها وضع الايه الميزان. الوقت حوالي 700 واحد ماتوا من اليهود من فلسطين، لازم قدهم بالضبط يموتوا من اليهود، بس مش في نفس اللحظه، لا، ربنا رتب الموعد اللي هيموت فيه نفس العدد. احنا ما نعرفش نحسبها لان احنا عايزين في نفس اللحظه اخواننا في حماس او في غيرهم او في فلسطين اللي بيقتلوا يقتلوا من اليهود قدهم يشفوا صدورنا على طول، هتلاقي كل الناس اتبسطت. لكن تاكد تماما ان الله عز وجل قدر في الميزان والسماء رفعها وضع الميزان، ظلم لازم يكون فيه المقابل لظلمك وهو انتقام الحق سبحانه وتعالى، بس الانتقام ما بيجيش في لحظته، بيترتب على ان الامه تسقط وبعد ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم سبب في الانتقام، مع انه قدر ان ينتقم في لحظتها. لكن الله عز وجل بشرنا من خلال ما ثبت عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم انه قال ستقاتلون اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم قل في يهودي تعالى فاقتله. فنسأل الله أن يعجل بهذا اليوم وأن يشفي صدورنا من هؤلاء المجرمين الظالمين. قولوا اللهم آمين. أنا هكتفي بذلك، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة، وهي ضرورية جدا في أنواع التدبير الكوني وأنواع التدبير الشرعي، دي من المحاضرات اللذيذة جدا. جايز دي صعبة شوية، أنا عارف أن المستوى العلمي بتاع دي صعبة شوية، مش حاسس ان يعني اللي حضر معنا من الاول وتابع هيلاقيها ان شاء الله سهله ويسيره ويمكن يسمعها مره واثنين. لكن المحاضرات القادمه الكل ان شاء الله هيشارك فيها، وهي محاضره تفاعليه، ان فيها اسئله واجابه كتير، وانت هتتاكد ان شاء الله ان انت فهمت القضيه قبل ان تخرج من المسجد. بعض الاسئله، واحد بيقول الله يكرمك فيه، كيف يعمل الرجل بعمل أهل الجنة ويكون مخلصا ثم يختم إليه بعمل أهل النار فيدخلها؟ فهذا يعقل. أما إن كان غير مخلص فهذا يعقل، إذ الزيادة في الحديث في الرواية الأخرى فيما يرى الناس. الحمد لله، الحمد لله والله، وهي زيادة مهمة جدا. القضية هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالخواتيم، وبالخواتيم عشان يتم ما في اللوح المحفوظ. أنا قلت لكم قبل كده يا أخوانا، ليه ربنا أخر القدر في ترتيب الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، في الحديث أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرها ليه؟ أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر. إذا انتهى الناس اليوم الآخر، فريق في الجنة فريق في السعير، فقد تم قدر الله كما كتبه في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. مسألة ترتيب العمل والتقاء العمل مع القدر، يعني دلوقتي الشخص اللي بيسأل هنا بيقول لك إيه، يعني يعقل إن رجل يعمل بعمل أهل الجنة ويبقى مخلص وبعدين يختم له بعمل أهل النار؟ ده ظلم. الكلام بتاعه وجيه فعلا لما يكون بهذا المنطق، لكن السؤال بتاعه ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنه ويكون مخلصا يختم له بعمل اهل النار، احنا بنقول ان ما في اللوح المحفوظ ما نعرفش الرجل نفسه هو من اهل الجنه ولا اهل النار. الرسول قال اعملوا فكل ايه ميسر، ده اللي تعرفه انت، قدامك اسباب وهديناه النجدين طريقان معروضان امام اراده الانسان، ودي هتبان اكتر لما نتكلم عن مقومات لاختلاف الانسان في النازعين والنجدين والهاتفين ومساله الاراده وقضيه الكسب والاشياء دي كلها هنتكلم فيها بالتفصيل. بس يقول لك اللي موجود قدامك اعمله فكله ميسر، واللي في اللوح مخبأ عنك، فما فيش قدامك غير كده. فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للايه؟ ليوصل. تأكد ان ما في الظلم. واحد بيقول لك الزياده هنا فيما يبدو للناس عشان يحل الاشكال، لا، حل الاشكال مش في الزياده بس. يعني الزياده حل، بس مش هو ده الحل بس. الحل زي ما قلت لك كده، انك تفهم انواع التقدير، مراتب القدر، العلاقه بين قدره الله وحكمته، كيف ظن الله عز وجل بالمقدر في اللوح؟ وأظهر لك الأسباب وابتلاك بها. كده تفهم القضية. وبعدين ما تستعجلش، لسه جاي الإجابة بإذن الله تعالى. حفظكم الله وبارك لنا فيكم وفيكم أيضا. حديثنا وسلم، وسألت إحدى، سألت إحدى زوجاتي وقالت: اللهم متعني بزوجي وأبي وأخي. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها: لقد سألت الله لأجال مضروبة وأيام معدودة. فما رد هذا الإشكال حفظكم الله وبارك لنا فيكم؟ إحنا عندنا التوحيد بيسموه توحيد الشرع والقدر، توحيد الشرع والإيه والقدر. الرسول لما نصحها بذلك أو أنكر عليها ذلك، لم ينكر إن قضية الدعاء بطول العمر ده غلط، لا، لأنه قال في معنى الحديث صلة الرحم تطول العمر، من سره أن يبسط له إيه في رزقه وينسأ له في أجله. الرسول هو الكلام، فأصبحت أفعال الخير وصلة الأرحام سبب في زيادة العمر، مع إن العمر مكتوب في اللوح المحفوظ، لكن دي أسباب تأخذ بها وما تعرفش إيه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ. هنا هو لأن التوحيد عندنا توحيد الشرع والقدر، فينبغي أن تعمل بشرع الله لتصل إلى قدر الله. يبقى هو الأفضل هنا أعمل إيه بقى؟ إنني أعمل بشرع الله عز وجل، أدعو الله عز وجل أن يثيبهم، أن يعطيهم، أن يكرمهم. أما المكتوب في اللوح فما تشغلش بالك بيه، لأنه هيجي هيجي. فهنا مسألة تغليب العمل بالشرع قبل الاهتمام بما في اللوح المحفوظ، لأن اللي في اللوح المحفوظ ما حدش يعرف عنه حاجة. حديث تابعه بين الحج والعمرة: فإنه ينفي الإيه؟ الفقر كما ينفي الكير خبث الحديد. هل نفي الفقر سبب الطاعة حج العمرة؟ ويعتبر هذا تقدير عمري أم تقدير سنوي؟ طالما أن التقدير تعلق فيه بأسباب، والحج والعمرة من الأسباب، يبقى يا عمري يا سنوي يا إيه؟ يا يوم، مش ميثاقي ولا أزلي. أظن كده المعلومة دي في حد ذاتها أنت لو وصلت ليه واستطعت أنك أنت تميز الأدلة من خلالها، يبقى ده مرحلة كويسة جدا وصلنا لها. أخي أو أخ طالب في كلية، ما هو يواظب على درس العلم في كلية ما، وهو يواظب على درس العلم وقد دنا قرب الامتحان، فيقول سيوفقني الله عز وجل في الامتحان، وهو مقصر في المذاكرة أو قد لا يذاكر فروج الهدى بهدى النبي الأعظم، بعقيدتي للحق بالإيمان يخرج دمي.